وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. فقال أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأفاضل مع هاتين الكلمتين الجليلتين، حدثني أبي. وقلت حدثني أبي منهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة كلها الآن، وذكرت 10 أسباب كاملة لحاجة الأمة إلى هذا المنهج التربوي الأصيل، وشرعت في الحديث عن أهم وسائل التربية بهذا المنهج أو على هذا المنهج، وذكرت الوسيلة الأولى ألا وهي التربية بالقدوة. ثم تحدثت في اللقاء الماضي عن الوسيلة الثانية مباشرة بعد التربية بالقدوة ألا وهي التربية بالحب. هل تذكرون أن أولى الكلمات التي ذكرتها في الحلقة الماضية، هل تذكرونها؟ أذكركم مرة أخرى ببعضها. هل تذكرون أنني قلت لحضراتكم في مثل هذا اليوم من أسبوع مضى، بالحب تصف الحياة وهو ماء الحياة، بل هو حياة للحياة. بالحب تصف الحياة بل هو ماء الحياة، بل هو حياة للحياة. وإذا ضاع الحب ومات الحب ماتت النفوس، إذا مات الحب ماتت النفوس، إذا مات الحب أظلمت القلوب، إذا مات الحب شقيت البشرية. وأشعر بخجل شديد واستحياء كبير أن أواصل الحديث الليلة عن التربية بالحب. أي حب وسط هذه البرك من الدماء؟ أي حب أمام هذه الأكوام الممزقة من الأشلاء؟ عن أي حب أتكلم في زمن جفت فيه ينابيع الحب وتفجرت فيه براكين القسوة والوحشية والبربرية والظلم على يد اليهود إخوان القردة والخنازير، وعلى يد الغربيين الذين لا يرقبون في المؤمنين الضعفاء إلا ولا ذمة؟ عن أي حب أتكلم والبيوت تدمر على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ؟ عن أي حب أتحدث ونحن نرى على شاشات الفضائيات ما يخلع القلوب؟ بل ولا أبالغ إن قلت ونحن نرى ما يبدل هذا الحب في القلوب التي لا زالت تحمل شيئا من الحب، يبدل هذا الحب إلى قسوة، إلى حب من نوع آخر، إلى حب للثأر والانتقام، إلى حب للتعبير عن شيء من الكرامة المجروحة والكرامة المسلوبة. نعم، أشعر بخجل، ورب الكعبة أشعر بخجل. وهل يا ترى يعرف أولئك الجلادون وأذنابهم وأتباعهم الذين يسوون بين الجلاد والضحية، هل يعرف هؤلاء شيئا عن الحب؟ هل يعرف هؤلاء شيئا عن طعم الحب؟ أيعقل أن أحدث الليلة أولادي في الأمة عن التربية بالحب وهم يرون إخوانهم من أطفال المسلمين في غزة ممن ناموا على أحلامهم وعلى صوت الطائرات وقذف الصواريخ وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء أفاقه؟ ناموا على أحلامهم وعلى صوت الصواريخ أفاقه؟ ناموا على أحلامهم وعلى هدم بيوتهم أفاقه؟ بماذا أحدث الليلة أطفال المسلمين وأولاد المسلمين عن أي حب؟ عن أي حب أريد أن أغرسه الليلة والليالي الماضية والليالي الماضية في قلوب أولادنا؟ أي حب هذا؟ أيعقل أن أتحدث الليلة مع بناتي ومع أولادي بل ومع إخواني من الآباء والمدرسين والمربين والصحفيين والأدباء والكتاب وأن أغرس في قلوب الجميع معنى الحب لنملأ قلوب أولادنا بالحب في وقت نرى فيه اليهود ينتزعون من كل قلب غيور أي بقية باقية من معنى الحب؟ يا ترى كيف يحمل قلب الضدين معا والنقيضين معا؟ كيف أربي أولادنا على هذا الانفصام وعلى هذا الانقسام على معنى الحب في الوقت الذي لا يرى فيه أمام عينيه شيئا من هذا الحب؟ يرى بشرية فقدت معنى الحب، ويرى القيادة الغربية التي تقود العالم الآن لا تعرف شيئا عن الحب، إنها قيادة دجالة، قيادة كذابة لم يستطع إعلامها إعلام أبي لمعة الفشار أن يجمل كذبها وأن يحول كذبها إلى صدق، لم يستطع إعلامها إعلام أبي لمعة الفشار أن يحول كذبها إلى صدق وأن يحول غدرها إلى وفاء وأن يحول خيانتها إلى أمانة. لا، مضى عهد الضحك على الخلق وعلى الناس، مضى عهد التضليل يا سادة. الصورة أصدق من ألف كلمة. صورة الأطفال ما يزيد الآن على 60 طفلا وطفلة قتلوا. هل يا ترى كان هؤلاء الأطفال يحملون في لعبهم قنابل نووية أو عنقودية أو هيدروجونية، أم كانوا يضعون تحت وسائدهم صواريخ موجهة بأشعة الليزر لليهود؟ يا ترى هل كان يحمل أطفالنا مع هذه البراءة، هذه الوحشية وهذه الروح البربرية للانتقام؟ يا ترى يا ترى يا ترى حال البشرية حال عجيب، لا أجد مكانا للحب في هذه القلوب المليئة بالقسوة المليئة بالوحشية وحب الانتقام وحب الدماء. ألا تحرك هذه البرك، برك الدماء، شيئا من الحب أو من الرحمة أو من الرفق في قلوب يحملها بنو الإنسان؟ ما الذي يفعله الإنسان بالإنسان وما الذي يحمله الآن الإنسان لأخيه الإنسان؟ والله الذي لا إله غيره، وأنا أعي ما أقول، والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان الآن يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. أسألكم بالله، هل سمعتم يوما عن انقلاب في غابة من الغابات فقاد أسد من الأسود أو حتى حمار من الحمير الوحشية الحمر الوحشية، وقام بانقلاب على جبلاية القرود مثلا بحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل؟ هل سمعتم عن عالم الأسود قد ثار ضد عالم الطير في غابة من الغابات بحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أو حتى بحجة التصدير للحرية المشؤومة وللديمقراطية المكذوبة المزعومة لعالم الطير الذي حرم من الحرية وصار يحبس في الأقفاص؟ والله لا تفعل الوحوش ببعضها في عالم الغابات، ربما تستحي الوحوش، لكن ما الذي دهى البشرية التي تهذي كالسكران، التي تضحك كالمجنون، التي تجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أمن وأمان وسط الركام، تعيش في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء، تعيش الضنك على الرغم من كثرة الأسواق. لا، والله لن تشعر براحة بال واستقرار ضمير وهي تقود الناس إلى هذا الدمار وتقود الناس إلى هذا الهلاك. أصبحت الحياة أرخص شيء في الحياة، وأصبحت الدماء أرخص شيء في الحياة على يد قائد غربي يقود البشرية إلى الهاوية. بأي سلاح يقتل الأطفال في غزة؟ بسلاح رائدة العالم أمريكا، بسلاح قائدة العالم إلى الهاوية والخراب والدمار أمريكا. إنه سلاح أمريكي يصوب إلى الشيوخ وإلى النساء والأطفال. يقتل إسرائيلي أو تقتل طفلة فيقتل ما يقرب من 400، ويجرح جراحات خطيرة ما يقرب من 2000. هذه هي الحضارة الغربية. شكرا، لقد أبرزتم وجه حضارة غربية لبس القناع سنين. شكرا لكم، لقد نبهتم غافل قومنا وجعلتم شك الواهمين يقينا. لقد تجلى لنا وجه حضارتكم الغربية المشؤومة المكذوبة المزعومة، ثم بعد ذلك تتشدقون بالديمقراطية. يا ترى أية ديمقراطية تريدون؟ وأية حرية تنادون بها؟ أين الحب؟ التربية بالحب كلمات جميلة وحروف منيرة، لكنني أستحي من الله ورب الكعبة. ورب الكعبة أشعر بحياء وأشعر بخجل. لا يجوز لي أن أكون في واد بطرحي وأن تكون الأمة بمشكلاتها وجراحها ودمائها وأشلائها في واد آخر، وإلا فأنا خائن لله وللرسول وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وإلا فوالله لن نخرج أبدا ولن نتكلم أبدا إن لم نتكلم بما يرضي ربنا، بعيدا عن العنترية الجوفاء وبعيدا عن التنظير السالب وبعيدا أيضا عن الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، بل نقول الحق من منطلق فهم دقيق ووعي عميق لكتاب ربنا ولكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تربية بالحب، ومع ذلك أقول بملء فمي: نعم يا أولادي، أنا مصر الليلة أن أحدثكم عن التربية بالحب. مع هذه البرك، نعم أنا مصر أن أتحدث عن التربية بالحب، لكن بمفهوم جديد، بمعنى جديد. بل صدقوني إن قلت لكم إن ما يحدث الآن للأمة من ذل وهوان إنما هو بسبب ضياع الحب. هل نسيتم أن الحب هو المحرك الأول للأخوة الإيمانية التي استطاع النبي بها بعد العقيدة أن يقيم للإسلام أمة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء؟ والله ما تعرض إخواننا في غزة أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في الصومال أو في أي مكان لهذه الإبادة الوحشية البربرية إلا لغياب الحب، إلا لضياع معنى الحب الذي كون الأخوة الإيمانية التي كانت العامل الثاني بعد العقيدة لنصرة دين الله جل وعلا. أين الحب؟ أين الأخوة؟ أصبحنا نرى الآن إخواننا يذبحون ذبح الخراف، والأمر لا يعنينا إلا ما رحم ربي، لا يعنينا، بل ربما في التو واللحظة نضحك ملء أفواهنا، نضحك ملء أفواهنا، وينظر أحدنا إلى أولاده وإلى بناته ثم يحتضن هذا ويحتضن هذا ولا يحترق قلبه ولا يحترق فؤاده، لأنه آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه. أين الأخوة الإيمانية التي بنيت على الحب؟ إن معنى الأخوة في الله، إن معنى الأخوة في الله معنى لا نظير له في جميع الشرائع الوضعية الجائرة على وجه الأرض، لأنه لا ينبني على أواصر اللون والدم والعرق والوطن، لا، بل أخي في الله، أخي في الدين، أخي في العقيدة، أخي في الإسلام، ولدي المسلم في أي مكان على وجه الأرض. إن تألم يتألم قلبي له، إن جرح ينزف قلبي دما لجرحه، إن بكى تبكي عيني لبكائه. هذه الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإيمانية. أما أن نرى ما نرى ولا نفكر حتى في أن نرسل الغذاء والدواء لأولادنا، أو أن نفتح قلوبنا وصدورنا قبل بيوتنا ومستشفياتنا لأولادنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأين أخوة الإيمان؟ وأين الحب الحقيقي؟ أين الحب في الله؟ أين الحب الحقيقي؟ بدون عقيدة وبدون أخوة مبنية على الحب ما فيش نصرة، ما فيش عزة، ما فيش تمكين، ما فيش استعلاء في الأرض، فيه ذلة وفيه مهانة وفيه هزيمة، وستتعرض الأمة لأبشع مما تتعرض له الآن لو ما فيش عقيدة. وأنا بركز عقيدة وسأعلنها بأعلى صوتي وملء فمي ما دمت حية: الخطوة الأولى على طريق النصر في غزة الآن وأمس وغدا وفي كل لحظة، الخطوة الأولى هي العقيدة، العقيدة، وأنا أعي ما أقول، العقيدة بمعناه الشامل، العقيدة بمعنى أن ترتبط القلوب بالله، أن تتعلق القلوب بالله، أن تعتصم، أن يعتصم الناس بالله وبكتاب الله وبالتوبة إلى الله وبالعودة إلى الله وباللجوء إلى الله وبالثقة في الله وبالتوكل على الله وبقطع كل الأواصر والعلاقات مع كل الخلق، لأنه لن ينصر هؤلاء المستضعفين إلا الله، فليس أحد أرحم بهم من الله جل وعلا، والله ولا حتى أمهاتهم، والله ولا حتى أمهاتهم، الله أرحم بهم من أمهاتهم بهم، الله أرحم بهم من أمهاتهم بهم. أنا بقول عقيدة، اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا فيك، اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا لك وإلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. لا نقف على باب مجلس أمن، ولا نقف على باب هيئة أمم، ولا ننتظر نصرة من اتحاد أوروبي، لا، بل ولا حتى من مؤتمرات وزراء خارجية، ولا حتى مؤتمرات رؤساء. والله لا نعتمد إلا عليك، والله لا نثق إلا فيك، والله لا نلجأ إلا إليك، والله لا نرجو إلا فضلك ورحمتك. فلتقطع الأمة العلائق والوشائج لتجدد علاقتها بربها وإيمانها بربها، هذه الخطوة الأولى يا أخي. هذا أدين لله جل وعلا به. والله لن تنصر الأمة إلا إذا عرفت ربها، والله لن تمكن الأمة إلا إذا اعتصمت بربها، واعتصمت بكتاب ربها، واعتصمت بمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم، وعادت إليه وقالت سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن لو ابتعدت عن الملك القدير هتبقى الحرب حرب بشرية، وهتبقى المواجهة مواجهة بشرية، ما هيبقاش فيه تدخل من رب البرية جل جلاله. خلي بالك يا أمة الحبيبة، وخلي بالكم يا إخواني ويا أحبابي في غزة وفي كل مكان. نعم، لو تخليتم عن الله وعن منهج الله وعن الإيمان بالله، خلاص وكلتم إلى قدرتكم وقوتكم التي أنتم عليها، ولا وجه للمقارنة بينها وبين ما عند العدو الصائل من اليهود المجرمين الذين يملكون أحدث أنواع الأسلحة. لا أقول ذلك لأملأ قال قلوبكم بالإرجاف، حاشا لله، وإنما أقول إن تركتم منهج ربكم وكلتم إلى قوتكم التي لا تساوي شيئا أمام قوة عدوكم، لكن إن اعتصمتم بربكم واعتصمتم بكتاب ربكم ورب الكعبة نصركم الملك جل جلاله، ولو كنتم لا تملكون من أسباب القوة أي شيء، لأن الله ما تعبدنا أن نعد لأعدائنا ما يوازي إعدادهم لنا من وسائل القوة، لا، وإنما تعبدنا أن نعد ما نستطيعه وما نقدر عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة. أنا متعبد بأن أبذل ما أستطيع في حدود قدراتي وإمكانياتي وطاقتي فقط. إنما أنا تخليت عن الله وعن منهج الله، وابتعدت عن الله، ولم أعتصم بالله ولا بكتاب الله، ولم أجدد التوبة والأوبة، ولم أرجع إلى الله لأطهر ما أنا فيه، خلاص وكلت إلى قوتي وقدرتي، وهي لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. لكن إن كنت مع الله فيتساوي الكثير، إن كنت مع الله نصرك الله بالقليل. ورب الكعبة، لو ابتعدت الأمة عن الله وهي تملك عدة أهل الأرض وعدد أهل الأرض ما نصرت قط. اسمع تاني القسم ده، ورب الكعبة، لو انحرفت الأمة عن منهج الله ولم تعتصم الأمة بالله، لو كانت تملك عدة أهل الأرض أي سلاح الدنيا وعدد أهل الأرض لهزمت، ما نصرها الله أبدا. لأن النصر مش بالعدة ولا بالعدد، هذا معتقد المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالحب الذي شكل الأخوة الإيمانية يعد العامل الثاني. هذا الحب هو العامل الثاني بعد العقيدة، بعد التوحيد، بعد تحقيق الإيمان، لتحقيق أكبر نصر لإقامة دولة الإسلام وسط صحراء تموج بالكفر والجهل وفي سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. الحب، نريد أن نجدد معنى الحب بهذا المعنى وبهذا المفهوم لنحقق من جديد الأخوة الإيمانية، ليشعر المسلم بأخيه المسلم في غزة وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي طشكند وفي أريتريا وفي الصومال في كل مكان. بدون هذه الأخوة الإيمانية لا يعنيني، خلاص يا عم أنا مالي يا عم، وأنا غير الكون يا مولانا. يا حبيبي خليك في حالك يا سيدي، أنا عاوز أربي العيال يا عم. الشيخ الحيطان لهودان يا عم الشيخ، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا مولانا ريح دماغك وما تعبش أعصابك وما تعليش ضغطك، ما تعبش نفسك يا مولانا. نظرة مرجفة تملأ القلوب المحبة للعمل لدين الله بالتكاسل والخذلان، وتملأ القلوب المهزومة أصلا زيادة على هزيمتها. الحب أن تستشعر معنى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لما ضرسك يتألم لا تنام الليل، لا تنام، البدن كله يشارك هذا العضو ألمه. كذلك المؤمنون. الله، معنى نبوي جميل، بس فين ده؟ فين ده يتحقق ده؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله الله الله الله، كلام نبوي بليغ. كلام ده مولانا ده في الجنة إن شاء الله، لا ده حدث والله وقع في الدنيا. يا شيخ محمد اتق الله، تقول وقع وقع في والله وقع. يا كلكم يعلم وسمع مني قبل ذلك مرارا قصة سعد بن الربيع الأنصاري وقصة عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ده مهاجر، وسعد بن الربيع رجل من الأنصار، وأنتم تعلمون أن النبي المختار قد آخى بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب، الله، حب وإخاء ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأنا أعي ما أقول، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. مهرجان حب ووفاء وإخاء امتزجت فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي، وتصافحت فيه الأرواح قبل أن تتصافح فيه الأيدي. نعم، استطاع حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله ابتداء وانتهاء أن يؤاخي بين هؤلاء الأطهار الأخيار من المهاجرين والأنصار في هذا المهرجان، مهرجان الحب والوفاء والإخاء الذي ما عرفت ولن تعرف الدنيا له مثيلا على الإطلاق. فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري. خلي بالك، يوم سعد يقول لعبد الرحمن إيه؟ يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا ولي امرأتان زوجتان، ولي امرأتان، إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. طب دي ممكن تكون هينة، والله ممكن تكون هينة عند هؤلاء الأطهار الأخيار. ما فيش مانع أن يقسم الأخ ماله مع أخيه عند هؤلاء الأخيار، لكن التانية دي صعبة قوي. ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. اللي حصل في الدنيا؟ يعني اللي حضرتك بتحكيه ده ما كانش في الجنة؟ ما حصلش في الجنة؟ لا، ده في الدنيا. ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: المحب الذي عرف قدر الحب عند أخيه المحب. فاللغة لغة حب ولغة إخاء. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ودي محتاجة وقفة فعلا، كما ذكرت قبل ذلك، محتاجة وقفة بهذا العنوان: دلني على السوق، لنجدد قيمة العمل من جديد عند أبنائنا وعند أولادنا، لتعلم الأمة أنها لن تقود ولن تسود إلا بالعمل، وإلا إن استغنت عن الشرق والغرب، وإلا إن استغنت عن معونة أمريكية ومعونة أوروبية، واعتمدت على رب البرية ثم على سواعد أبنائها، لتستقل الأمة في قرارها الإعلامي والتعليمي والاقتصادي والعسكري والسياسي والثقافي وغير ذلك. وإلا فلن تكون كلمتنا أبدا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، ولن تكون قراراتنا أبدا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. أما إن ظلت الأمة تعتمد على معونة أمريكية أو معونة أوروبية فلن تستقل أبدا الأمة في قراراتها الإعلامية والسيادية، منها العسكرية، أبدا لن تستطيع الأمة أن تسود وهي لازالت تستورد سلاحها من يد عدوها. لن تسود الأمة أبدا ولن تحفظ مكانتها وكرامتها وهي لازالت تنتظر سلاحها من يد عدوها. أقولها لله سبحانه وتعالى. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. أنا لا أريد أن أستطرد في الحديث، وإلا فهو مليء بالجواهر واللآلئ والدرر والدروس والعظات والعبر، لكن أقول: الحب، نعم نحن في حاجة إلى الحب، إلى الحب الذي يحقق الأخوة الإيمانية التي كانت العامل الثاني بعد التوحيد والإيمان والعقيدة في تحقيق أكبر نصر عرفته الأرض. ففي أقل من 50 عاما، ما قيمة هذه المدة في تاريخ الزمن؟ لا شيء. وفرق بين عمر الأفراد وعمر الأمم. ما قيمة هذه المدة في أعمار الأمم؟ لا شيء. في أقل من 50 عاما بالعقيدة والحب والأخوة دمدم المسلمون على العالم كله بصولجانه وكبريائه وكفره وطغيانه وجبروته، وأحالوا كفره ركاما في ركام، وأحالوا باطله ترابا في تراب. في أقل من 50 عاما رفرفت راية التوحيد في الصين، في فرنسا، في أسبانيا، في الجنوب، في السودان، في الحبشة، في الغرب، في المغرب، في 2/3 الكرة الأرضية في هذه المدة الزمنية، حتى جسد هذا المد الهائل هارون الرشيد الذي شوه الإعلام صورته وجعله رجل ليل، وهو الذي كان يحج في سبيل الله عاما ويغزو في سبيل الله عاما. جسد هارون الرشيد هذا المد الهائل وهو يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. نعم، نريد الحب بهذا المعنى، نريد الحب الذي يشعر الأخ بأخيه، الذي يحترق قلب الأخ به لأخيه حين يراه في هم وضيق وكرب. وإلا فبدون هذا الحب لن تتحرك القلوب، فضلا عن تحرك الأبدان، ولن يحرك القلوب هم، ولن يحرك الأبدان هم. فالحب مطلوب لنحيي معنى الأخوة الإيمانية التي لا تنبني على أواصر العرق واللون والدم والوطن، بل لا تنبني إلا على العقيدة، إلا على الحب في الله، إلا على البغض في الله. أبى الإسلام لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وخلي بالك، والله العظيم لو عشت 100 سنة بل 1000 سنة ستحشر يوم القيامة مع من تحب. فتش الآن، بتحب مين؟ من تحب؟ يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين، جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا أقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونحب المؤمنين والصالحين على وجه الأرض، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. أنت بتحب مين؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد. والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد. أموت يوم يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو قمت بين الركن والمقام 70 سنة أعبد الله عز وجل، لبعثت يوم القيامة مع من أحب. أنت بتحب مين؟ ده قضية الحب قضية كبيرة قوي، ده قضية كبيرة قوي. ما تفتش يا حبيبي في قلبك عن الحب، حب لأعداء الله، فتش أنت بتحب مين؟ من تحب؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحبه، فأنت ذو بهتان. تاني يا مولانا، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب، فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، ووليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. الحب معنى كبير كبير قوي. يا أيها الذين آمنوا، يلا يا من حققت الإيمان، انتبه، ربك ينادي عليك: خير سأمرك به أو شر سينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني بالمحبة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. مش هتفيقوا بقى، مش هتنتبهوا بقى، إلى متى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حاجة تتعب القلب بقى، إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اعقلوا عن الله آياته، اعقلوا عن رسول الله كلماته وأحكامه صلى الله عليه وآله وسلم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في أوضح من كده تاني؟ ما في أوضح من هذا ورب الكعبة، والله ما في أوضح من هذا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا ويطلع يقول لك حمائم سلام، لا فالح، حمائم سلام. فين حمائم السلام؟ أين حمائم السلام؟ بل أفاعي تنفث سمومها في الليل والنهار، لا يعرفون السلام ولا شيئا عن السلام، لا يقرون إلا بسلامهم هم، حتى ولو على حساب سفك الدماء وتمزيق الأشلاء. وتسمع من يتحدث منهم بلغة باردة تقتل، بلغة تقتل، فضلا عن سلاحهم الذي يقتل كل لحظة على مرأى مسمع من العالم الخائن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نريد الحب بهذا المعنى، نريد حبا يجدد معنى الأخوة الإيمانية التي يشعر من خلالها الأخ بأخيه، ونريد حبا لله ولرسوله وللمؤمنين وبراء من الكفر والكافرين. نعم، نريد أن نحقق الولاء والبراء، نريد أن نحقق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. إن لم نحققه الآن فمتى؟ إن لم نربي أولادنا الآن على معنى الحب بهذا المفهوم فمتى؟ إن لم نجدد عقيدة الإيمان وعقيدة الولاء والبراء في قلوبنا وقلوب نسائنا وأولادنا وأطفالنا في هذا التوقيت فمتى؟ معنى من معاني الحب، معنى من معاني الحب. الحب نصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلومة، فكيف ننصره ظالمة؟ قال أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. الحب تفريج لكرب مكروب، وإزالة لهم مهموم، وكشف لغم مغموم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحب تغافر وتسامح ولين وإخاء وألفة ووحدة وتنازل لبعضنا البعض، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحب ستر وتغافر. الحب ليس حقدا ولا شماتة. الحب ليس فضيحة الحب ليس تشهيرا بأحد، الحب ليس اتهاما لأحد. يا أخي من يعطيني الحق أن أدعي لنفسي أنني أغير على إخواننا في غزة منك؟ ومن يعطيك الحق أن تزعم أنك أغير عليهم وعلى الحق مني؟ لا تتهم إخوانك، فما أسهل الاتهام وما أرخص الاتهام، لكن ابذل أنت ما تسقط به الإثم عن نفسك أمام الله جل وعلا، فلن تسأل عن عملي ولن أسأل عن عملك. قيل للإمام أحمد: يا إمام، إن فلانا ينصحنا ولا يعمل بنصيحته ولا يعمل بعلمه. فقال الإمام أحمد: يا هذا، اعلم بأنك ستسأل عن علمه ولن تسأل عن عمله، أي ستسأل عن علمه الذي علمك إياه ولن تسأل عن عمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم أيها الأفاضل، هذه بعض المعاني أشهد الله ما أعددت فيها شيئا، لكنني تركتها لرزق الله سبحانه وتعالى، وتركتها لفضل الله، وما أحببت أن أغير موضوعي الذي أتحدث فيه، ولكني سألت ربي جل وعلا أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وما يدل به الخلق عليه بحق، وما أحيي به معنى جديدا في قلوب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا، بشرط ألا أبتعد بهذه المعاني عن معنى الحب. فبالحب تصفو الحياة، فهو ماء الحياة، بل هو حياة للحياة. وإذا مات الحب ماتت النفوس، وإذا مات الحب ماتت النفوس وأظلمت القلوب وشقيت البشرية كما نراها الآن في شقاء، لأن الحب قد قتلته الطائرات والصواريخ والدبابات والقنابل، لأن الحب قد قتلته يد الظلم والطغيان، يد اليهود المتوحشين المجرمين الظالمين، لأن الحب قد قتلته يد الخيانة، لأن الحب قد قتلته كثير من الأيدي التي لا تعيش إلا على امتصاص الدماء، ولا تحيا إلا على رائحة الجثث والأشلاء. البشرية تحتاج إلى أن تحيي وتجدد الحب بالعدل بالرحمة من جديد، وإلا فما على أمتنا إلا أن تحقق معنى الحب لله ولرسوله وللمؤمنين. لذا لا تستهن أبدا بأن من أول من ينادى عليه يوم القيامة ليستظل بظل عرش الرحمن هم أهل الحب، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. انتهى وقت الحلقة سريعا، وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأستقبل بعض المداخلات والمشاركات أو الاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب إخواننا وأخواتنا في غزة، أسأله جل وعلا أن ينصرهم وهم المستضعفون، وما ذلك عليه بعزيز. اللهم كما نصرت المستضعفين يوم الأحزاب بجند من جندك، فانصر إخواننا المستضعفين في غزة بجند من جندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم أرنا في اليهود يوما كيهود بني خيبر، كيهود خيبر، ويهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، برحمتك يا ملك يا قدير. اللهم إني أسألك أن ترد المسلمين جميعا إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إني أشكو إليك ضعف المسلمين وظلم الظالمين وكفر الكافرين وعناد المتكبرين وطغيان المتجبرين، وأشكو إليك خيانة الخائنين. اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وعز المسلمين وعز الموحدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارفع عن مصر الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.